بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيل بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس الرابع عشر من كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. قد تقدم أن العلماء رحمهم الله يذكرون البيوع المنهي عنها، والسبب في هذا أن معرفة البيوع التي حرمها الله عز وجل يمكن طالب العلم من معرفة المباح، لأنك إذا عرفت البيوع المحرمة أمكنك أن تعلم أن ما عداها حلال. ما بكم يا أخوان؟ لا تشتغلوا بهؤلاء، يعني لا يشغلونكم، ما عليكم منهم، هذا ابتلاء الله ابتلانا به، لا تشتغلوا بهم، تصير مصيبتين، هم يشوشون وأنتم تلتفتون، ما عليكم منهم، لا تلتفتوا إليهم، صلى الله أن يصرف عنا بلاءهم. يقول المصنف: ما يجوز بيعه وما لا يجوز. والله إن القلب يتفطر أن ترى طلاب العلم ما تغربوا إلا من أجل العلم، ثم يجلسون هكذا يشوشون على صلى الله عليه وسلم. ها؟ العموم، يقول المصنف رحمه الله: ما يجوز بيعه وما لا يجوز، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من البيوع التي أذن الله عز وجل بها، وجملة من البيوع التي حرمها الله عز وجل. وقد تقدم معنا أن العلماء رحمهم الله يذكرون البيوع المنهية عنها حتى يتوصل بها إلى معرفة الحلال. فالمصنف في كتاب الحديث أعني الحافظ قال: ما نهي عنه. والمصنف هنا قال: ما يجوز وما لا يجوز، والمعنى واحد. نعم. الأعيان جمع عين، والعين تطلق بمعان، فالعين ذات الشيء، والعين الجارحة، والعين من الماء. ومراد المصنف رحمه الله هنا بالأعيان جمع عين، أي الذوات التي تعرض للبيع. فلما كان البيع منصبا على ذوات، قال رحمه الله: الذوات التي هي محل للعقد تنقسم إلى قسمين. وهذا مهم جدا، لأن من شروط صحة البيع أن يكون محل العقد مأذونا به شرعا. فإذا لا بد أن يتكلم المصنف على هذا المحل من حيث إذن الشرع به وعدم إذنه به. فقال: الأعيان، يعني الأشياء المبيعة، على ضربين. نعم. نجس وطاهر. نجس وطاهر، إن بعت شيئا أو اشتريت شيئا فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهرا. والقسمة العقلية تقتضي هذين الأمرين، إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهرا ولا ثالث، أي ليس هناك أمر أو شيء يباع جامعا بين وصف النجاسة والطهارة، ولذلك إما طاهر وإما نجس. نعم. نجس فعلى ضربين. من عادة الفقهاء رحمهم الله أن يقسموا في الأبواب ويقسموا في المواضع على حسب ورود نص الشرع. فلما كان هذا الباب وهو باب الأشياء التي تباع تكلم الشرع على جواز شيء منه وحرمة شيء منه، وكان الشيء الذي حرمه كثير منه نجس، جاءت القسمة بالنجاسة والطهارة. لكن لو كان الشرع تكلم على الشيء المباح وغير المباح من حيث الضرر والمنفعة لكان التقسيم من جهة الضرر والنفع، فيقول الأعيان على ضربين ما فيه منفعة وما لا منفعة فيه. فهذا من تقيد الفقهاء بما ورد في الشريعة. فلما كان حديث جابر رضي الله عنهما في تحريم الأعيان المبيعة اشتمل على النجاسات، قسم العلماء المبيعة إلى نجس وطاهر. فقال المصنف رحمه الله: نعم، فأما النجس فعلى ضربين. الفاء للتفريع، إذا علمت أن الأعيان إما أن تكون نجسة أو تكون طاهرة فيتفرع على ذلك. نعم، نجس في نفسه. فأما النجس أي الضرب الأول من الضربين، وابتدأ بالنجس لأنه أشد وهو موضع التحريم، ولذلك ابتدأ به حتى تتوصل إلى أن ما عداه جائز إذا سلم من بعض المنهيات. فقال رحمه الله: فأما النجس فعلى ضربين أيضا، إما أن يكون نجسا بعينه وإما أن يكون متنجسا. فالنجس العيني هو الشيء الذي حكم الشرع بنجاسة ذاته وعينه، وهناك نوع ثاني طاهر في ذاته لكنه نجس بحكم ملاقاته للنجاسة، وهذا بعض العلماء يقول متنجس، فيفرق بين النوعين. يقول النجس لما هو نجس بذاته كالبول أكرمكم الله نجس وعينه نجسة، ويقولون هناك المتنجس يعني الذي أصله طاهر ولكن الحكم بنجاسته عار، فأصله طاهر كالثوب إذا سقطت عليه نجاسة تقول هو متنجس، أي طاهر في أصله ولكنه نجس بوصفه. نعم، نجس في نفسه ونجس بملاقات النجاسة. نجس في نفسه ونجس بملاقات النجاسة. قد يقول قائل: من أين هذا التقسيم؟ بحكم الشرع، فالشرع مرة يحكم بنجاسة الشيء بذاته، قال سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهذه نجسة بذاتها، الميتة والدم المسفوح والخنزير نجسة بأعيانها، لكن هناك المتنجس الذي يمكن تطهيره، قال: اغسلي عنك الدم، أي اغسليه عن بدنك حتى يعود طاهرا، واغسليه عن ثوبك حتى يعود طاهرا. فدل على أن هناك نجس، أن هناك نجسا وأن هناك طاهرا، فقال رحمه الله متنجس ونجس. نعم، فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه. إذا علمت أن الأعيان طاهرة ونجسة فاعلم أن النجس على قسمين: نجس بذاته ومتنجس. فقال: أما النجس أي بعينه وذاته فلا يحل بيعه ولا يجوز، فليس هو بمحل للعقد، لعقد البيع. هذا الحكم، ما الدليل؟ نعم، وذلك مثل الكلب والخنزير. هذا المثال، أولا الحكم ثم التمثيل. فقال: وذلك مثل الكلب والخنزير. الكلب للعلماء قولان في نجاسته، فمذهب الجمهور أنه نجس، ومذهب المالكية أنه طاهر، والصحيح نجاسته، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في كتاب الطهارة، وقلنا إن دليل نجاسته قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مغفل: طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم، فوصفه بكونه متطهرا بالغسل، فدل على أنه نجس، أي متنجس، أي الوعاء والإناء، والذي وقع في الإناء إنما هو لسان الكلب. فإذا كان متنجسا بذاته بولوغ الكلب فيه، فهمنا أن الكلب نجس العين، لأن فمه أشرف مواضعه في بدنه، فإذا كان نجسا فإنه يكون نجس ما عداه من المواضع نجسا من باب أولى وأحرى. لو سألك سائل كيف تثبت نجاسة الكلب، تقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغه يدل على نجاسة فمه، وإذا كان فمه نجسا فمن باب أولى أن يكون سائر بدنه متنجس. هذا بالنسبة لمسك من يقول بنجاسة الكلب، وهذه النجاسة عينية، فقال كالكلب والخنزير كذلك الخنزير نجس عينا. طيب أثبت أن النجس العيني لا يحل بيعه فقال وذلك كالكلب، معناه لا يصح بيع الكلب، وقد تقدم بسط هذه المسألة في الأحاديث الواردة في كتاب البلوغ وبينا أن الراجح عدم جواز البيع. والخنزير، الخنزير لا يجوز بيعه سواء وقع البيع على ذاته أو أعضائه، ويستوي في ذلك الأعضاء التي تدخلها الحياة كاليد والرجل والأعضاء التي لا تدخلها الحياة كالشعر. وقد اختلف في الخنزير في مسألة، وهي هل يجوز بيع شعره إذا أريد للخياطة؟ خفف فيه بعض الحنفية والمالكية، والصحيح عدم الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخنزير ولم يفرق بين أجزائه التي تقبل الحياة وأجزائه التي لا تقبل الحياة. وذلك كالكلب والخنزير. نعم. والخمر، والخمر، وقد تقدم بيان الخمر وضابطها وأحوال بيعها. وفي حكم الخمر المخدرات والمسكرات، فلا يجوز بيع المخدرات ولا يجوز بيع المخدرات سواء كانت من المائعات أو كانت من السواء من الروائح الطيارة أو كانت مما يؤكل أو يحقن أو يشرب، كل ذلك لا يجوز بيعه. هذا بالنسبة للمخدرات. وإن قيل العلة النجاسة، فمذهب طائفة من العلماء أنها نجسة كالخمر، وتحريم عينها يدل على نجاستها. ألا ترى لحم الحمر الأهلية كان حلالا طاهرا حينما أباح الشر أكله، وصار حراما نجسا حينما حرم الشر أكله؟ ولذلك قرر شيخ الإسلام في أكثر من موضع أن الحشيشة نجسة بعينها كالخمر، وبناء على ذلك قال رحمه الله كالخمر، فيشمل هذا المخدرات وتأخذ حكم ما ذكرناه. نعم. والسرجين، والسرجين، السرجين بالكسر والجيم، ويكون بالفتح والجيم سرجين، ويكون سرقين بالقاف بدل الجيم، وسرقين بالفتح مع القاف، فهذه لغات هذا المسمى. يقول بعضهم السرجين، وبعضهم يقول الرجيع، وبعضهم يقول الزبل، وكل ذلك صحيح. وينقسم المراد به الفضلة، فضلة الحيوان، ويشمل فضلة الإنسان أيضا. فلا يجوز بيع فضلة الآدمي، وهي عذرته، ولا بوله، ولا بول ما لا يؤكل لحمه، ولا روث ما لا يؤكل لحمه. هذا بالنسبة للفضلات. واختلف العلماء رحمهم الله في بيعها لمن يريد استصلاح الأرض. لو أن إنسانا جاء فوجد حظيرة لبهائم محرمة الأكل، وجد بعر أو فضلة حمار أهلي أراد أن يضعها في سماد الأرض للزراعة، أو وجد عذرة الآدمي كالسماد وأراد أن يشتريها لكي يجعلها في الأرض، هل يجوز أو لا يجوز؟ قولان. فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز بيع السرجين والزبل النجس لإصلاح النبات، وذهب الحنفية وهو قول بعض المالكية إلى الجواز، وقول ابن الماجشون إلى جواز ذلك. واستدل من قال بالتحريم بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن؟ الحديث، قالوا إن العلة النجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيعها مع وجود الانتفاع بالاستصباح بالزيت النجس ولعن فاعل ذلك، فدل على أن النجس إذا وجدت فيه منفعة مباحة وبيع من أجل هذه المنفعة المباحة أنه محرم. ثم استدلوا بالقياس فقالوا لا يجوز بيع الزبل النجس كما لا يجوز بيع الميتة بجامع نجاسة كل، وأكدوا ذلك أيضا بأن سقي النبات بالماء النجس وبالسماد النجس محرم، ولذلك يصبح النبات المغتذي بالنجاسة كالجلالة المغتذية بالنجاسة. فكما لا يجوز أكل لحم الجلالة وهي الحيوان الذي يأكل الفضلات والأنجاس، لا يجوز أيضا أكل الثمار التي سقيت بالنجاسة. وهذا صحيح خاصة في الزروع التي تكون قريبة من وجه الأرض، فإن تأثرها بالنجاسة قوي. الذين قالوا بالجواز وهم الحنفية استدلوا بالإجماع وبالنظر. أما الإجماع فقالوا إن الناس كانوا يتبايعون الزبل النجس من قديم الزمان، ولا أحد ينكر عليهم، وليس هناك أحد ينكر عليهم، فكان هذا إجماعا سكوتيا، كأنهم يقولون الناس يتبايعون بالزبل النجس وما أنكر أحد حتى أتيتم وأنكرتم، فهذا بعد إجماع الناس وسكوتهم على الجواز. استدلوا أيضا بالنظر، قالوا لو قلنا بتحريم بيع الزبل النجس لتضرر الناس، تضرر المزارع لأن الأرض لا يطيب خراجها وما تنبته ما تخرجه، وتضرر الناس لأنهم يجدون الطعام أو الخارج من الأرض غير جيد، نوعيته رديئة لأنه غير مطعم بوجود السماد. قالوا فيتضرر الناس سواء كانوا مزارعين أو غير مزارعين. وإذا ثبت أن الناس يتضررون فإن الضرر يزال في الشريعة، والقاعدة أن ما أدى إلى باطل فهو باطل، فقولكم بالتحريم أدى إلى باطل وهو الحرج والمشقة، فإذا يصح البيع ويجوز ولا حرج فيه. هذا حاصل ما استدل به الحنفية رحمة الله عليهم للقول بالجواز. وصح القولين والعلم عند الله القول بعدم الجواز، وذلك أولا لصحة ما ذكره الجمهور، وأما ثانيا فلأن قول الحنفية إن الناس يتعاملون به دون نكير فهذا إجماع مردود، كما قال الإمام الماوردي ما هو إلا إجماع العوام، والعوام وإجماعهم ليس بحجة، فوجوده عدم على حد سواء، إنما الحجة بإجماع العلماء. والأمر الثاني أن قولهم إن المنع من بيع الزبل النجس يؤدي إلى الضرر فمنتقض بوجود الزبل الطاهر، وهو فضلة ما يؤكل لحمه، والقاعدة أنه لا يحكم بالضرورة والصيرورة إلى المحرم مع وجود البديل المباح. وبناء على هذا يترجح القول بعدم جواز بيع السجين، وأنه محرم يحرم بيعه وشراؤه. نعم. وما أشبه ذلك من النجاسات، وما أشبه ذلك من النجاسات مثل لك الآن، أعطاك الحكم لا يجوز بيع النجس، وهذا ترتيب الأذكار الفقهية، الحكم والمثال ثم بعد ذلك الدليل. نعم. والأصل فيه ما والأصل. الأصل هو العمدة والحجة والدليل الذي يعتمد عليه. نعم. روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذه الأربعة الخمر والميتة والخنزير والأصنام استخلص العلماء منها علة بطريق يعرف طريق الصبر والتقسيم، وهو مبحث أصولي، لكن على العموم قالوا الوصف في هذه الأربعة النجاسة. فإننا نظرنا فوجدنا الميتة نجسة والخمر نجسة إلا خلافا شاذا في طهارتها، وقد بينا هذا غير مرة، وبينا وجه اعتبارها، حتى لو قلت إنها طاهرة فإنها نجسة معنى لقول الله عز وجل فإنه رجس، فأخبر سبحانه وتعالى في قوله تعالى رجس من عمل الشيطان، فوصفها الله بكونها رجسا، حتى عند من يقول إنها طاهرة يقول إنها نجسة معنى فيسلم بوجود النجاسة فيها. والأصنام نجسة معنى فاجتنب الرجس من الأوثان، والخنزير نجس أيضا، فأصبح الأربعة كلها متفقة في وصف واحد وهو النجاسة. ثم انظر رحمك الله إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأربعة حتى تدرك أن القياس مقصود. فأنت إذا أردت أن تقيس نجسا على نجس تحتاج أول شيء إلى وجود حيوان، لأن أي شيء في الوجود إما حيوان أو غير حيوان، الموجود في الأرض مثلا إما أن يكون من الحيوانات أو غير الحيوانات، وإذا كان من الحيوانات إما أن يكون حيا أو ميتا، وإذا كان من غير الحيوانات إما جامدة وإما سائلة، فالقسم العقلية تقتضي هذه الأربع، إما حيوان حي أو ميت وليس هناك ثالث، وإما غير الحيوان جامد أو سائل. فإذا جئت تنظر إلى الحديث إلى حيوان ميت الميتة، حيوان حي الخنزير، الجامد الأصنام، المائع الخمر، فتعلم أن هذه الأربعة ما ذكرت عبثا، فأصبحت أصلا للقياس. فإذا أعوزك نجس من الحيوانات الميتة تقيسه على الميتة. تقول النبي صلى الله عليه وسلم نص على الميتة لكي أفهم أن كل نجس ميت مقيس عليها. وإذا كان الحيوان الذي تريد القياس عليه حي ولكنه متنجس أو في حكم النجس تقيسه على الخنزير. وإذا كان من غير الحيوانات جامدا قسته على الأصنام أو قسته على الخمر إن كان مائعا. فإذا الأربعة ما ذكرت عبثا، لذلك هذا وجه يفقه في الدين أن يفهم الأمور التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والتنبيه إلى العلل التي يقصد الشرع منها إلحاق النظير بنظيره، لأن الشريعة جاءت بالقواعد ولم تأتي لكل مسألة نص عليها بعينها، وإنما هي شريعة عامة لوجود الأصول والقواعد التي تستطيع أن تلحق المسكوت عنه بالمنطوق به. فقال والأصل، لماذا يعبر بالأصل؟ لأن جميع مسائل النجاسات ملحقة بهذا الحديث، فهذا الحديث فيه مسائل كثيرة تتفرع عليه وتنبني عليه. فقال رحمه الله والأصل ما روى جابر. إذن دليل هذا الباب والمبحث دليل السنة وليس من دليل الكتاب، فهو الأصل فيه الحديث الذي ذكرناه. نعم. وروى أبو مسعود البدري وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. في بعض النسخ ابن مسعود وهذا خطأ، هو أبو مسعود البدري، عقبة ابن عامر، وقيل عمر ابن عامر البدري، وللعلماء فيه وجه منهم من يقول لأنه شهد بدرا كما هو قول البخاري ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي، وقيل لأنه نزل ببدر وسكن فيها، والأقوى الأول. نعم. لما روى؟ وروى أبو مسعود البدري وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، هذا ثابت في الصحيحين وقد تقدم الكلام عليه في البلوغ، في شرح البلوغ، حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه أبي مسعود، وحديث رافع بن خديج ثمن الكلب سحن ثمن الكلب خبيث، وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حين سئل عن بيع الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما روى مسلم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما إن جاءك يريد ثمنه فاملأ كفه ترابا، كلها حديث صحيحة في تحريم بيع الكلب. نعم. فنص على الكلب والخنزير والميتة وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة. فنص على الكلب والميتة والخنزير وقسنا عليها سائر الأعيان النجسة، أي نص عليها أصلا وغيرها ملحق بها فرعا وتبعا. نعم. فأما اقتناؤها فينظر فيه. بعد أن بين لك حكم بيعها يرد السؤال، لو أن إنسانا أخذ ميتة ويريد أن يقتنيها كما هو موجود الآن في الحيوانات المحنطة، يأخذ حيوانا ميتا ثم يحنطه، ولكن لو ذكاه وصار طاهرا بالإجماع جائز، يعني الحيوان إذا ذكي ذكاة شرعية ثم حنط فهذا طاهر، لكن الكلام إذا كان ميتا أخذ مثلا ثعلبا وحنطه ثم سألك قال هذا الثعلب حنطه هل يجوز بيعه؟ تقول لا يجوز بيعه لأنه ميتة، والميتة لا يجوز بيعه، فهو داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام حرم الميتة فلا يجوز بيعه. فلو سئلت عن حيوان محنط غير مذكى تقول هذا محرم لأنه داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام حرم بيع الميتة. لكن هذا الذي يحرم بيعه لو أراد إنسان أن يضعه عنده وهي القنية، هل يجوز أن يقتني الإنسان هذه الأعيان النجسة يجعلها عنده في البيت يقتنيها؟ هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ فأما نعم. فأما اقتناؤها فينظر فيه. فأما اقتناؤها أي هذه النجاسات فينظر فيه. نعم. فإن لم يكن فيها منفعة مباحة كالخمر والخنزير والميتة والعذرة لم يجوز اقتناؤها. تنقسم إلى قسمين، هذه النجسة من حيث القنية تنقسم إلى قسمين: ما لا منفعة فيه وما فيه منفعة. فأما الذي لا منفعة فيه فلا يجوز اقتناؤه، ومثل رحمه الله بالعذرة، فإنه لا يجوز اقتناؤها لأنه لا منفعة فيها، ولذلك نص على عدم الانتفاع فيها. مرة ثانية: نعم. فأما اقتناؤها فينظر فيه. فينظر فيه معناه، إذا قال الفقيه ينظر فيه معناه الأمر يحتاج إلى تفصيل، ولا تستطيع أن تعمم وتقول لا يجوز بيع النجاسات كذلك لا يجوز اقتناءها، لا، لأن الاقتناء فيه تفصيل. تقول البيع لا تفصيل فيه، لكن الاقتناء فيه تفصيل، فقال ينظر فيه، والنظر التفصيل غالبا. نعم. ولذلك تجد بعض شراح الأحاديث يقول: وهل يجوز هذا أو لا يجوز، وهل يجوز فإن قلنا يجوز بناء على كذا وكذا فإنه محل بحث ونظر، ينبهك على أنه يحتاج إلى تمحيص وإلى تأمل، وأنه لا يقبل على الإطلاق. إذا قال لك فيه نظر يعني أن الأمر يحتاج إلى بحث وتحري، فقال ينظر فيه. نعم. فإن لم يكن فيها منفعة مباحة، فإن لم يكن، هذا للتقسيم، هذا القسم الأول من الأعيان النجسة إذا أريد بها القنية، تقول من حيث القنية ننظر فيه، إما أن لا تكون فيها منفعة مباحة بمعنى لا منفعة فيها، المنفعة المباحة كالركوب كالجلوس فيها كالاستمتاع بأصواتها ونحو ذلك، هذه المنافع المباحة، هذا لا منفعة فيه، النوع الأول لا منفعة فيه. فقال مثل كالخمر. كالخمر، الخمر الآن لو أن شخصا والعياذ بالله أخذ خمرا وقال أريد أن أضعها عندي في البيت، وسألك هل يجوز أن أقتني الخمر عندي في البيت؟ تقول لا يجوز، لأنه لا منفعة فيها مباحة. تقتنيها لماذا؟ لأنه ذريعة إلى أن يأتي إنسان ويأخذها ويشربها، فما لا منفعة فيه فإنه كالخمر يراق. لذلك الصحابة رضي الله عنهم لما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها أراقوها حتى جرت بها سكك المدينة، وأمر أبا طلحة أن يكسر الدنانة وأن يريق الخمر مع أنها مال يتيم، فهذا يدل على عدم جواز الاقتناء، كونه يأمر بعدم إبقاءها يدل على أنه ينبغي إتلافها، وبناء على ذلك لا يجوز الانتفاع بها. فلو كانت الخمر طيبا لا يجوز، لأن الله أمرك باجتنابها وأنت لم تجتنب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فإن وضعتها في ثوبك أو بدنك أو في الموضع الذي تجلس عليه لم تجتنب، لأن الله أمرك بالاجتناب، والاجتناب الترك والمباعدة. لذلك لا يصح اقتناء مثل هذه الأشياء النجسة التي حرمت من الشرع. نعم. والخنزير. والخنزير، لو قال أريد أن أضع الخنزير عندي قنية ينظر الناس فيه ويعرفونه، نقول هذه منفعة غير مقصودة شرعا، فإن نظرهم وعدم نظرهم على حد سواء، فلذلك اختلف فيه، قال بعض العلماء يجب عليه قتله، وهذا مبني على حديث البخاري فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، وهذا أقوى الأقوال، وقال بعضهم بل يطلقه، وهما وجهان عند العلماء رحمهم الله، والأقوى القتل. نعم. والميتة. والميتة، لأن الميتة يريد أن يضعها عنده مثل ما ذكرنا في الحيوانات المحنطة التي عمت بها البلوى الآن. نعم. والعذرة. والعذرة، أنه والعياذ بالله أراد أن يقتني العذرة، أنه لا يجوز. نعم. لم يجوز اقتناؤه. لم يجوز اقتناؤها. نعم. لما روى أنس رضي الله عنه. لم يجوز اقتناء هذا الحكم. يسألك السائل ما الدليل على أن هذه الأعيان النجسة لا يجوز اقتناؤها، فقال رحمه الله لما روى أنس رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تصنع خلا فكرهه وقال أهرقها. هذا ثابت في الصحيح، ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الخمر تتخذ خلا فأمره أن يريقها، فتقول الخمر أصل وما سواها مقيس، كون الشرع يأمر بإراقة الخمر وهي نجسة في حكم الشرع، فكل نجس يحرم اقتناؤه وينبغي إما إتلافه إن كان مما يؤمر بإتلافه، وإلا عدم إبقائه عند الإنسان لحديث الخمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإراقتها، مع العلم أنه كان بالإمكان أن هذه الخمر تترك حتى تصير خلاً،